الساحة مسجد الرحمن بقرية ديميرة مركز طلخة بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم إخوة الإيمان هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سأل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. معا إخوتنا إخوة الإيمان نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد أبو المعطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا Allah'ın وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمرك ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة إن ربي لسميع